ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولما تنهى خلق حتى قوانين إلهي لن تجد لكم في الله جل وعلا إمكاني إن أدري إمكانية خلق تبديل غيره ولتغيير يا الله تبديل يعني أما تبر بدله إمكانية كل إنسان قلب إنسان تريده وقلب موجودة تريده أما لتصرفات البشر هذه أما سنة إلهية خلق إلهية نبو خلق الله نبو سنة الله تبديل الله تحييد وبعد القوانين تبديله بعد لحظة إمكان تحييد تبديل يعني تبديل أو قلبه لنحتاج ناس عالمه إذا أوزنب براسي لا يخلق بيك سوطه إذنية ما ممكن في العالم حرمتي هي لنا ومجمع ما بدأت ظاهره هو على طيقة هذه السجان يجي فهذه معلومات كم ممكن في العالم دولة منها وكنا ممكنة مليارها ثلاث مصدرات جزاكين عليها هر واحد باقي مزايا جسد ما تحسن منشبة تفرس من جزاكين عليها ولي تراسي تنها آدم جلوة عن بيجي أمسنا لا يقوم يكلم دوري جايك جزاكين عليها انت خلقنا خلقنا تجميل إذا با مثال الفرن نيرينو مقايسة برخوض مناعك وجوري مقايسة برخوض إنساني فادو إنساني متفسر أنواع أمانة أتوانا جلوين مختلفين كنا بغرائز مربوطة تفاوتك نبذهن مربوطة بلك بقلب مربوطة آلي روم توجه رومك براسي أوشكا وأزمس آيات الإنسان قلبا نغرائز غرائزي لنهاية درجة كاركا مثلا لفاصلي يكفر تقيوبوي غزاول مختلف لإجياب كاتو مثلا تكفر بوضا أمنوا أن يكونوا كاوي وهذه لقلي البرزة أخاف بنادي إذن كاو أخاف كونه حتى داستانه أصانه أمانيانه ببسجد كأنه يساهي يوزن باريسه ماش ما فاكي نفسه كام لوانا أرزتي ناسي تجيهن حالي ما نبوك واقعا أرزتنا واتبان بلك هرشي سكوفاتر به وقت إنسان جهتي دي وقتوانا تجيهن هنا احتمالي نايزن حتى احتمالي هس قرار كردي زرري زيادة سبوخة جدا بهيس كاملا دوانا ميرا بودر ذات يعني مجموعي خمسة ولي كأعلم مثالا ايش كشي أزاني هنجا دايك اللايق وأرجس داربو أو كبيري جيداي لنا أسوى نفر أو داني أنا بو أعزال إذي أخويا هالقري نوا خطري في الخطري باب الرجل أزانين هالأوزالة في ولا من كده أو بيصواتي في له ملحاج جسمي توزعي تربية شنوائي في كم تربية بنائي في كم تربية نادانم خالق كان لقوى غريبي بيجي ممكن كم تربية لجسمي توزعي تربية لخواجي نسا كم تربية لحبتي جهات مادية ولمقايسة لك باقي جزينا كان ترى كم بودي بي للحاج الزهن توهن ممكن كم بودي بي أوان بي باصواد بي ولي أم بي صوادي بي ولي لأرض السياسي إنساني أكثر لنظر ما نكام ينبعد كيف إنساني كذب خالي بيكي مسألين نفسه جرز مطرح نوي بوي تبي قبائل خدا وسنا حق مغالبا تتحدث على هذا الشيخ خدا وسنا أجر أو مسائل اللي بينانا بالذهن سادة الزيادة أذاني براسي فقط أويانا جايته فقط أويانا الاحترامية فقط أويانا الزيادة وأبو جورك كان باقي في الدرجات الجسيان هذا خاسره فأولا نسبينك أصلا منفورا منفية الرسم منفية كنت هو خرعت البولة أجل جيت بواي كتكيت بواي خاسر بولو شو كتك أو جلو نازل فكتك جنو هنسبة منال آوا برحب جامع جيت نتيجة جديدة كنت تنش درم، خوش درم، براورم، غولا درم محبوطين موجود ولا يقاوى منارا بوستان الاخراب بخشيطين لك فراهم فرمان دي لنا وزانع ولا وأزاننك من فكر دروس بو ترور السمينال إدارة الأخصيمة فكنا من فقد درست بو فرور السمنال لبرا حالي كردنا انك فروريشي لغاية جهن او اوه واما زان انك تذكية بدون جهن انتاني هسنا لغاية جهن او اوه وذي الجهن بأنوان ريقية فقط ورسيا من انك خوي مستقر جركت بيهر ايشكو فيتو هر نا الجهن اجر ريقب وذو تذكية بو او خاسي وخرالي حالي كي بكابرا و خاسي كي او ذهن بكارا ولي اجر ذهن بكنها خوي خوي بو هدف هر ست زاني ست زاني ست زاني نا ممكن بكار نقا وممكن بيت السبب اجر خسي باوكي لا يخسي يا زايكي لا يخسي لتكمنالا بريقي ذهنيك كبر ولاي قلبي در خود أتا تناساتي بشور عادي بصرية فاواي خلق يا جبل محبة تأثيري يا أتا شكري يا أتا شخصيتي يا أتا جهتي يا أتا أو دايكو باوكي لا و فمن فقه خصونت برخوزك لبس منالا جان ما زاني لبدي رحيمية لبدي خاسدية لبدي ناصارية قلبية ما زاني خراو حالي بوين يا لتجربة للشخصيان يا لتجربة للجيجران درست نتيجة جيريان نتجربة وأزان منال بزور بخصونت لحالك او سقلي توابي جري بزور بخصونت في سقلي ظاهرية في سقال اما انا او واقع اصلي مبنى اخو انسان قادي وروابط الانسان المحبة انسان بمحبة جاي في منال منال بخزيزه حسان ولي تزقاي قلبي سالم سالم كي ترايي خوش متقرك ما لا خوش متقركني يا خوابي فاني التي في الزريف او حالة حالية وتي انا مستاهل غاوي فيها من عالم خوش قركة تيغ درون متكاناتا ريش سوى مسمى خل نبر أوك خل فعالو فكوفات نمنالا من فتق خل خاص الكاري بياسا أو سوال من فتق خلبا أساسو بكار أخوة إبارة المحر أجر بيتو بمحبته حلب حلب من الحالجين حالي في أول وقت الثالث من أفق الأولي پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه نه لفک حسن و حسین آتونی برخوی که سلام الله علیه اسلام لفک مناروه لفو دورا که تعریفی که تاویل موضوع لفک مناروه لحکیم و محرومه آوا برخوی که ای فرمو بین و من افتر در نیزو اگر مردم افتریان هست تو آبیان اون منیس افتریه تو آبیان یکیزو بگتا او اصافه گردن کلوکتا احمقه مطمور ولوه خوی که تو آواز منال وقت کابلای زور دار نیه گرکم دی بمنطق زور دار کنیم منال نوانه سفا نوانه خلده سفا بنابراین فقط اوشت وابو قلب بفار اخوان لبین قلب ولا فعالو مایی ارتباط قلب ولا بیکو بکاتی بودتت منالا بحث کنیم كعبادته محفظه حفظه عمر سلام الله تعالى عليه لزمان خلافته زوج اخرين لزمان خلافته حكم الانسان زوج يخنفت في اسكندريه نجد وزن الفلزمين الاسلام لزمان حفظ عمر عينه وسعده كد بعض الاسكان عايشة مثلا سن مملكة نیتی به افتانیل بود کابره که قرار نیتوزی بروی با محل مأموریتی خوخت و خرمت حضرت عمر جوانه نسائش رو تذکرات رو مسائل رو یکی اضافه فلازمه تسایت تذکری نداری و تذکر جواتی به آمادگی کامله سب سبی بروی به افتانیل بود حضرت عمر سلام الله علیه در لخلافت دعایی که کدی خوایا تربیت باوق من دی رحم قسم بر عالمیا خوایا این فتح بندگان امت محمد و سید بسید خود دارا خود بحر دانی او جا تیلی از کن خواد و عالمی خبره استاندار وقتی حتم حالو شنگل که هند عن المناظر جاون بمل عمراء او قشية كيسي او فلية كيسي او كاية كيسي او كاتية كيسي تبرج عن كيسي او عمراء وقت كابلاء العربو حضرت عمد فرمين بن مالحة والله يعني كيني ما هاتين دوله اوان استدوان قلب بارها دنقوشي واقعين بمراء بلا فاتحة درمه زندگی داخلی عمر و حالات عادتی عمر ندیه او عمر یه دیه واحد بگیر دنیا از او دیگه او عمر یه بچو آوام ناستار کرین دیگونی ای جیسن دنباری بورا نبشه ما تا اخی برکانی ایسی عمر متحدده عمر حالی أما عمر أول أول خلافة أو دعاء أكا كرور السجن مكتبك مقياس فيها هل وابد هوا وحوص أرجابي خاطئ لا والنافع ما بي مقياس أرجابي أكا سؤالي يمكن مدر ممكن إجابه إصلاح معروف من فرع أو إصلاح مستوى يعني آية للحزبين لو أمتكينا بسنة جيابين أجل سيادي بلو كاركراوي ولو وقت للحزبين لنا بسنة مباحة لا حتى بسنة جيابين يتد بيه إجابين مجر أكريه إنسان مسلمان وقت الناس قطان كالقرآن توسوس يعني تا يأمرون بالمنكد وينهون عن المعروف إنسان مسلمان غير مكان وقت أجل كاري حاسبي بترزي بن ميشا يا أجر كاري خرابية التحديثة لجديدة بنابراين وقته أو سؤال يشك حضرت عمر بمن تفكي خوي كمن تؤ مفترك يا رأي سؤال المتقابل من تحكي هل تراسيه منك نواجبه لك الأسئالات يا شخص لبعض مكلاسي خذبو أما كيفان تستطاع بسي بيجي خاطر يا بسي بيجي خاطر يا أصلاً بخاطر إذا نياسي عين شاهدين هو أن سأل إعطراء عن الجار كان يستطيع حضرت عمر کسی نتوانی به محبت او لکه معلوم نال یا رفتار که من امت محمد بیدید او امرا تدبرا حضیت خطبایی و خشن باری آوزی که خوشی ایزانی يال يا ولا فاك فايا وقت ايسا ام امتا اشتري تبكي باعات صدر يا اوكي يا اخي اوى من الغل عزايا نداو ايان كساب انداري وبارا وك تيجي نمطا من حتى حيواني وك في كفرتك موجودة باختيار لده لفك من على اشي اوى بسرك اللي امد انما ترزيج لنا او باختيار حسنا راجع بخل كفر مهمة كفر متوجه في جرام متوجه فن بل زماني حكم ناس تتجهني أسريته سؤالات الجورة جورة مطالب الجورة جورة اليوم بنو زعمها أبي فضائف وقت جهن تنيا أشكوفيته أجر باوكو دايت مراقبت نكن خدش لتكي عن السوفيته لخيزيش ونريد مخايصي يتجانا مناله في شوار صالبك لحيث يك نفر دانخنان بالسيدة شوف الظالم اخواني جا تتلي تسميه منالكا للحاز الزهنية وفيد ولي للحاز قلبية وقالوا دانخات الخنسيرين وشانه ولی جاکتون گوربو گوربو گوربو چون که تنها باری جهنی خواهیده هر معلوماتی زموخید هر معلوماتی زموخید خواب من خارجه نزانی نگیده خواب من خارجه هیچ وقت گرفتار زانی نکریده خواهیده آوائی لیکی که اویتا مذهب سر آفت بو خيتي بو خلقي في آخرة خيمة عنين وبرزاوة وتائل ثاني تتخذوا آخرة بو ومكة خلقي بالجمع نفرها نسكو فياوة لو حالة فتاة طبيعية الزري فصدوية كس جهن بطنيا سكو فياوة مناولة يأيس هنسالي بذوني مواجه كل الجريانات الجوزور الجامعة بذوني خندنا وبذوني كننا ومحيط المدرسة بذولين الجوزور كالتب خلق سالما ما فاق دار إليني هنا بني بوفة وخميتك برلب مسرح بونا أم مسائل هثنان مني أقول لي سؤالي بوفيسي إيرادي بوفيسي إذن هيا جای کوبای کیگره که یا رفیق کیگره که براو خود کیگره که معلم کیگره که آقای بند همه هم لکه که ما کتیگ زهن تکانی خارده خلی هاو جهت کن یا سکی لیت کنو اگر کل تو جوره لکه زهن بروی تا براو هر کامل جوره فاشاکی ابو بکر سجد دیش شوید سلام الله تعالی علیه او بیدانی ابو بکر أبر لإسلام أو فرماي دار جوربو هر خلبي سالم خلبي آل دنو ولا تبقى أنت الجامعة باوز زندگي خصية تر أو بارا فأعبو جورب أترافي دولة من الأمانية حضرت خديجة السلام أو شكوى سيانا ويزيهنا باوكو دايت بتواني أولا خميبا لتك منالا منال تحريكي من يلتك باوك جايسا شي بو تحكي مسرحي كان او باوك جايس ولا واصاص وفيه سيطان المعلمة ماذا ننسى ضرر اجين المنال المنال يعني احتياج حياءك مسائل مسرحك لكجانا ووقت فاصلة حسان يعني قريب يا رويانية يا بحر بسيئة اعتماد يعني يهدي به مسائل يعني مسرح ناكل يا للذهن الناقص خوان جو حياك بو مسائل يا ريح الحياة بو مسائل بطور عادي احتمال اكتباه الكرس يا لخارج لماله لديقران ممكنة بس ويجب كنت كون ضغط كنت تأمل مسائلات أي احتمال يفكر غلط يجب جوه نابرين أجد وقت أوينين من الرزمان هذا الزهن أسفوته مسائل الجورة الجوريان هو مستحدين أو وقت ما يدر خوز خسين كين كأم قسم مصيرة شكي كيشين تسواميني كين مكني عيسا قد مسالمة لخلي أثري كيدو خوزي مكرحي من أو شخص فضائل يجيب هو خليفة جامعي عظيم بوجورة خطوط إحتيالي للاي مالكي والجميع كون كدفار خلق بو فقير الناتوان بو بدانة جنوب ونيتواني بدوسي حضرت أبو بكر السلام الله عليه إيواره الأحاته وبو مالو أريد ابن فاني بو أدوسي لين أدوني كتما سيك الخريسان أجيري أبو بكر سؤال كذي كذي كذي ثاني كذي نفسي كذي تتجاوري مسلمان يبي يبي كذي مثلاً أبو بكر كذي نفسي كذي تجاوري مسلمان هذا كذي أبوك مهلا كيف الله يهديه أجر لا تجد ذهنا هل قف يا إنسان أول يا مثالك لا جلسيت ثمانات حسيت من هذا الوضع من صلحة الملاع علي وغدا ثانية عالميك مهمة يبقى تقريبا لعالمي لدوري في الزواج يعني ربع قواب العلوم معارف مختلفة الإسلامية ولي التراسي وقت قتلتك أكي حالتك قلبي أسفيتك أرسال جميع بسيطة المعلومات وزني مثل فصلا عاستا يا زميلة الكورياء أهل يقل لأن إنسان بوصف خلقه في دوران المعلومة باكو دايك خاص يا قوري خاص برادي خلق بمعلم بهر كثير أول سفة وقت من الدفار إصلاح أي سؤالي بوصف الكورياء كبير بوصف الكورياء حارك كثير قيد يوجد الكورياء جاری جاتو نه اینکه او خیلی ماسی جنی و خیلی مادوانی خیلی و خیلی جواب داده یا اینکه احتمالا غیب کفه لناو جامعه لکسیر ناسالم جاول ناسالمی جده لباسی تو ربونی خطونت لوقت تاوت و حس سؤال ناکن نکاری غلطه تا کاری خراو او کار خراو او سوا بزهن مردی أو هو دار يكاب خارج الله لكن يقصنا لا حمد لنجان الذي توقف النار في قاعدك مدانيا أو بوخرا وكذلك من أخراوي كذلك من مزاغات وتر إلا برا وقت منار خراوي أبا إرادي في يكون تنازاني هذا مدرسه في إسيانا بعد أسي حالي لا يوخاف حالي بمكتل النوم أجر أين أخرى لأنزام دعوة أمر نوعي وصفت ردني به أنا أقول هذا دي أجر وإن مرحليك ربوني لبلا حالي بولودا تردني به كيف فاهر أو كاريا أنزام دا إذن نوري أو سر بيلي يعني تكون تتحيوان كل إنسان يتكون تحاليك ناوي ذات نزال معنى كل سواب وتحمل جان فنان السلاف أكيبه أو مثلا بعد وقت أقم تكتيرنا وإن ندف أجل مكينة وإذن نوري توغنية هل جان توزيره كم دا فتيه شاتيه طارها نزال معنى من أمزاني دفشت ومكواني كل تكتيرنا وإن أعظم تكتيرنا ونوري توغنية يقول بذلك خلاص وقت وابو جدال ما نقول فرح سلاح آية أرزش الدس سلاحي هس أرزش الدس سلاحي هس كان نكتيتي أجل موضوع كان بكار باو كداي كده دس أيك فرح من كل سدد عنها بلي أرزش دس جاك فاو لو حالاتي أكنين هكتيت من ها وانت بجيك يا فرح خشل الجهنمية وقت جلاد الحياتي ما والله اسمع دستی که کتاب و دست سلاح تو آلیکن کل وقت اواخر آخرین سلاح ها بود تو تو الحمد یعنی با افتیجه تو ایسه تفر ایسه بیگه یعنی حدیثو تی از نیست سلاح خواهم ایس با تو ده الحمد یعنی با مره تو لنیتا اما تقریبا ایسه یعنی سانگو خال بود با فتاهم من آسان بو حاصل او خلق معنى كل سروة كتندان السلام يقول اتباعتي يعني هو بحاول قسم من زيادة الاسم جوزين يمكن تو فقط دست الاسم جوزين ولا من ظلم إذا كنت عندي أنا حما فاتح هو مكان أم وسيلين إضافة غير بتذكرة أم يشتل دير نتيجة وغلط أو الثاني وان مزان انك هل وقت من الخطايك صحيح حسنك بخوا قسم اجل دروس بيجي لنا هزارا باوك دايك يوكي كان لايقه ومين اصمت حتى اجل جيش بيجي حسنك اجل بيجي لايقه ومين بكان يكون في مغادئة الجلادي حس غزب خوي غريب غزب خوي اذا اذا براسي عزيزة الإنسان بكان ينجي تربية الإنسان بكان بيقو إنسانا وخريك عزيزة الإنسان كذا أو صوفية أو خرخانية أو مربينية مزكينية أهل تسكينية بكان آخر لبروة بهجردوك ولمرجم من أتوانين بيجي لنا الحزاران باو كدايتا دانين كان صلاحية أوينية جفة برزوكا جلي جبكلي يبدو على الماء براسيني أجل دايلي أولا خوي خرالي كدوا كاري خرالي كدوا خيانتي كدوا بخوي خصلتي منزيل خويا إيجاد كدوا ثانيا ثمو لمناري كدوا كأو منارة أشياء يا بقصو بسو بيهو حالي كدن أو إستباعي بقصو يا إنسان كيف أنتم أيداني ليه؟ نأيت ذلك يا باوك كبير جلابي يا أن نفتار مخلط الراجح ودار حولة المالا فرق خلية في الدنيا ما تريدات خطا بيشكو نو باسي كان بإطلاع حضاري حنادي كان خاسر بالمثال المتعال لحالي جولي نتيجة جولي كان في جورا لتدرابي كتانا لتدخل كتانا في جورا ترن لتدرابي Thank you. من على لو أنا تحت الفكرة حرصاً كل الحاج في 30 سنة بعد وقت باسرين أمر بمعروفنا إلى منكر عبارة باسرين وإذا مروا باللغي مروا أكون من نحن حالين ومن بعد وقت واسر أخذ ممكنا مثل دفع الآن صحيح من الثالث قال إنت بيكين بحث جزئير جزئير ولكن بحرقين أو المهمة لا حال وقت باسرين بالأسرين شون مصطفى جلي كمبيوتر خير واقع عندي ان شاء الله حال مسلكي فأزانين حيلا بوحمان بأوري جحفة ثاني ولو آخر آن أخرين منتقلين في خير منتقلين ولي وقت واحد كان خطاءتها بعنوان انك بيتان لعاد وايقاع ماشي اول برحوز جاب برحوز الدكتور حتى بدرجات حالجين درجات سابق الجزين يا ترى ارامي نرجو بعد حصل اليس مدى وقتك يسرى حصلتها من جسم حتى اما من المسؤوليه وسكنت عين دبر ولو منه بنابراین حرور سینال اگر تو خاصی غمی بیاد کن اشکال میدید. بعد وقت حبه اضافه محبته خیال کنید لبر خیال آگاهانی و خوش علاقه من بکن او خیال دارید ناشاقی باوکی دارید که اوزن مثلا انوی لسکت رفقتی درافی حیثتی ایسی انوی لبستطل او دی دوری حتی سالتی وقت اوین جهید یکر بعد سی روی اتشارکا بس یهن خلافی کسی جایی شو و یا ایسی بعد سی دیدی سی حالی سی لا رسون در بعد سی نتخل اما محمد أمين إن أولي محبة يطلق صدقة المعوى إن أمين رأيك أو هلني حسنك على الدار الجسد بسم الله الرحيم الرحيم كيف تمام داري كيف مناري كيف تقول إيه بيه مهم أي حسن تجاري روزه پروردگی باشی مطلقا بل کل روزه ذهن یا وارثون بخش و فرسنه لو جاوت من بعد جربة حصل بجيب غلطة مثلوش الأم أمثل لمناو أركان المختلفة يا الله سبحانه النبا أمثلها وحد الروح اليوم رحب في مطاوة يا أعرف الجانسية أنا من يحقق يا جامع انتجاه النبي حجب نسم أجاب بحثي تسن لما تسيء استجاني برسولي ما تعطي ترك قبولي ناسا ومجان ناسا نا أو حيجانا حد الشرطة تبقر حجوة وحالي أول ولي لخجي الجنبين لأجانا أثمان تفاوت با إيمان بإيمان حجر دنيا فقل هم بجوري لخط إيمانا بول يعني حق قبول كتر يا لخط كترا بول يعني حق قبول مخرجين فكل ذلك ظلو حالين من الخلق الآمالية إلالي هذا جوريسا حال أين هو جان الجنة لو اختجرت مغضو أن مطالبة خلبة إذا حد يقول قرآن وقرآن موجود دارا وحال يعني دارا وكثار يتنمو بجنان أو بكثار أفضاني لو بكين بإنسان أبو جهل جرحتا لو جد إنسان أبو جهل أو فقط نبغى العيسى أيسى أجر ربنا فقال من أمسك عمالي أو ما نحن لو جرك وجي ما نأجر آسفي وانا او ما انا هف يا فوتي تبون من هنا بون من تشرف من ايه حلز مليال انسان اجل امثاله من ذاته بعد مليال دو باية مليال دو باية مليال دو باية مليال دو باية مليال دو باية مليال وانا موجودا نحب كل اندل يا بوسا تنسين بها رحا هل حيالي في شيئ في تبقون في بني نسمى بها بجمالون أخوني مرين هل خاطر لسماع بخواه